القاهرة تقدم عبد المنعم مدبولي، محسن توفيق، النجم محمود الجندي في أحلى مربى بيكي يا أحلى مربى بيكي يا أحلى مربى بيكي يا وعلمونا في البيت والشارع معروفة أحلى مربى بيكي يا أحلى مدرجين أحلى مدعبين أحلى مقبولة ومرفوضة أحلى مربى بيكي يا بطولة شوقي شامخ، حنان سليمان، عزة لبيب. انا احلامي مش ربا بكيا، لا ربا بكيا صفيح مدهون. انا احلامي غير احلامكم، غير احلام الناس في الكون. انا احلامي احلام ما ادع منها انفع انا واستنفع. انت بتحلم واحنا بنحلم، والاحلام على مليون لون، الاحلام على مليون لون. حماتي لما بتطلع تلعب دايما بالمضمون. وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي. يا اسطى موافي، عايز اوصل، عايز اوصل للعنوان ده. يظهر انك جاي من بره ومعك حبة كام مليون. اقصد ايه يا اسطى موافي؟ اقصد احلم يعني عوافي. فتح مخك تاكل ملبن، فتح ملبن تبقى زبون. كل دي احلام ربا بيكي يا بيكي يا اغاني بخيت بيومي، موسيقى والحان حلمي امين. احلام ربا بيكي يا بيكي يا احلام ربا بيكي يا احلام ربا بيكي. حلقات مسلسلة تأليف محمد عبد السميع ابو النصر، اخراج عايزة عبد الله. لا حول ولا قوة الا بالله، جت سليمة والحمد لله. مش تاخد بالك اخيرا وانت بتعدي الشارع، احنا ناقصين مصايب. خلاص يا اسطى موافي، خلاص خد اديله ال50 جنيه دول عشان يطهر بيهم الجرح اللي في وشه ده. برضه يا دكتور واجب ان احنا نوصله لاقرب مستشفى ويبقى عملنا اللي علينا. معاه الفلوس يا اخي، واحنا ورانا مشاوير كتير ومش ناقصين عطله. يا دكتور فلوسك دي برضه مش هتغنينا عن دعوه الناس الغلابه. اسالنا انا اللي تشوفه يا موافق، اللي تشوفه. الظهر الغربه نسيتني حاجات كتير في البلد دي. ارشين ارشين، ايه يا حبيبتي؟ سمعيني كده تاني يا روحي. ما انا لسه ايما ما اشتريتش بقيه الكتب، وامتحانات الترم على الابواب. اياك يا بنتي اميره تكوني فاكراني قاعده على تل فلوس. القرشين قال اميره عندها حق، ياما دي لازم تنجح وتشرفنا كلنا. مش كفايه طلعتيني انا من العلام؟ طلعت روحك يا بعيده. اياك كنت عايزانا نوفر الطاقه الوحيده اللي بناكلها عشان خاطر ننور لك مخك الزينخ. وهو يا اختي انا كمان هلحق على ايه ولا ايه؟ جاتكم البلاوي. ما انت يا ماما معاكي 5000 جنيه اللي موافي اداهم لك. قولوا لي بقى انكم طمعانين في القرشين اللي ربنا بعتهم لي. ما هو ياما مش معقول البيت يكون محتاج وانت تدكري الفلوس اللي معاكي. اتدكر ايه يا اختي منك ليها؟ طول نصهم طار في قطات العربيه اللي متاخر علينا، والنص التاني جبت بيهم حتتين ذهب بدل الذهب اللي بعت عليكم. اهو ينفعوني في خرجتي. ولا انتوا يعني عايزين موافي يرميني الكلاب ينهشوا في لحمي؟ حرام عليك يا أم، ده موافي طيب وبيحبنا. انت ليه قرشة ملحته كده على طول؟ ايوه يا اختي ما انا عارفه انه طيب، بس مخه زنخ. والقرش يجي لحد عنده ويهرب، وهو من صباحية ربنا اهو وهو مع الجدع المجنون بتاعه لحد سمع منهم حس ولا خبر. وهو يعني لولا موافي يا أم كان حد فينا راح ولا جه؟ ولو كان مخه زينخ زي ما انت ما بتقولي ما كانش جاب لنا ال5000 جنيه من الجدع الدكتور اللي معاه. ما كانوش قرشين عمي جابهم يا ضنايا. وقال على رأي المثل، يا مستكتر الزمن اكتر. ما انا كمان لازم اجيب الكتب علشان الامتحانات، لا تقولي لي قرشين عمي ولا قرشين خرص. يجيب لك موافي يا اختي اللي انت عايزاه. امال ما هو كنز بقى في ايديه يقلي فيه زي ما هو عايز، وهو شطرته بقى لسه رأيي مثل موت يا حمار على ده حاجة طه. شوفي البيت هتكلمني بالألغاز وقال على رأي المثل علمناهم الشحاتة سبقونا على الابواب. حرام عليكي يا أمة بلاش تكسري بخاطر أميرة. إذا تخرج نفتح الباب يمكن يكون المخفي موافي. على الله يا أمة وبالمرة شوف له صرفة مع أميرة. سلام عليكم. مين يا عائشة؟ ده في فتحي جارنا يا أمة. إزيك يا خالتي أم عائشة؟ إزيك يا فتحي؟ جيت في وقتك عايز أتكلم معاه. لا وأنت السادقة أنا اللي عايز أتكلم معاك يا خالتي شوية. إيه طب اتكلم يا حبيبي اتكلم أنا سمعاك. شوفي بقى يا خالتي أم عائشة ودينا وصلنا فعلا للعنوان اللي اتخذته من المحافظة. وصلنا سنة 67 يا دكتور. الله امال فين خيام الإيواء؟ انت اكيد غلطت في العنوان يا موافي. يا دكتور اياك تكون فاكر خيام الإيواء دي الاهرامات الثلاثة. الزمن اتغير يابا. بقولك ايه سيبنا اسأل انا عشان بدايتك كده شكلها ما يطمنش. اسأل يا موافي براحتك وانا مش هفتح بقي خالص. جرأي يا فاتح هو أكله وبحلقة ولا إيه؟ أهم قرشين ينفعوك كل شهر بطل العطلة اللي انت فيها دي. أنا ما قلتش حاجة خالتي أنا بس كنت عايز أطمن على المطرح بتاعي. وبعدين لمؤاخذة أنا بقالي 20 سنة ساكن جنبكو لا سمعت عن واحد قريب لكو برا ولا حتى جوه. أهو ظهر لنا واحد يا حبة عيني. ظهر واحد الله جرأي يا خالتي هو بخت. أمي يعني تقصد أنه قربنا من بعيد قعد عمره كله بر ولما الحال لطش معاه قام رجع تاني مصر. أيوة بس يعني لمؤاخذة يعني. الله ولزوم إيه يا أخويا التحقيق. الله هو موافي مش اتفق معاك ولا إيه؟ أيوة اتفق خالتي أم عائشة أنا ما قلتش حاجة وأنا ما عنديش مانع. ولمؤاخذة قاعد مستنيه في الشقة من الصبح لما لقيته اتأخر عليا قلت أجي أسأل عليه هنا عندكم. ما هو يا اخويا مش هيغيب كتير كلها فركة كعب لغاية 67 ورجع على طول. لا حول الله ومدام موافي بفرج الزبون على شقة تانية لازمتها ايه بقى شقتها انا يا جماعة؟ لا يا اخويا هو هيسكن في شقتك انت منتهى الامر. طيب امال عمارة 67 ايه بقى اللي انتوا بتقولوا عليها دي اللي بيدور عليه؟ دي مش عمارة يا سي فتحي. مش عمارة امال اتوبيس؟ الله تطلع ايه 67 دي يا عيشة؟ دي سنة 67 يا اخويا. بتقول ايه؟ موافي رايح لسنة 67. بطل يا بنتي عيشة انتي انا عارفة ما يتبلش في بقك فولة. هي ايه العبارة يا جدعان؟ يا اخويا ولا عبارة ولا دياولو انت هتصدق كلام البنت المجنونة دي؟ ما انا قلت كده برضه خالتي. ايوه خليك يا اخويا خليك قاعد معانا نتونس بيك يمكن موافي يكمل على 73 ولا حاجة ما انت عارف مشاويره كتير. بس يا خالتي بقى بس هو البتنجان غلي من شوية ده الحكاية بقت في العلاني قوي. رايح فين يا فتحي؟ هي امي زعلتك ولا ايه؟ لا يا اختي انا اصلي رايح الحق سنة 2000 قبل ما تمشي اصلي مضايقها في الشيخ. شوفي يا اختي الواد المجنون. وايه يا حضراته لا مؤاخذة دي ابراج شركة الكرتون المشرشر بتاعتي. كرتون ومشرشر كمان؟ معلوم اصلا انا بلا قافية كنت شغال في الكرتون وعمل لك منه اشكال ايه على كيفك. اللعبة بقى استهوتني قلت هندس لي كام بيت بالمرة. يا معلم احنا ملناش دعوة بالكلام اللي انت بتقوله ده. احنا جايين نسأل عن خيام الإيواء بتاعة سنة 67. استنى يابا يا أبا الله نسيك. انت ايه اللي طلعك كرة بس يا دكتور؟ خيام ايه يا جدعان؟ انتوا داخلين على الصحراء ولا ايه؟ دي لمؤاخذة ابراج ولو ليكم شوق في علبة قصدي في شقة ولا اتنين انا ما عنديش مانع. يا معلم احنا جايين نسألك عن الارض نفسها اللي انت بنيت عليها الابراج دي. تمام كده يا معلم زي الوسطى موافي ما بيقولك بالظبط. مالها الارض دي بلافي؟ يعني الارض دي والمنطقة دي مش كانت بتاعة الحكومة؟ حكومة ايه اللي ليها في الارض؟ ده انا شاريها بعقد بيع وشيرة من الحاج حسن الفسخاني من 10 سنين فاتوا. طب ارجع لورا معلم ارجع لورا شوية. سلام تشوف يا جدع انت وهو. ايه في ايه؟ في ترماي معدي ولا ايه؟ يعني يا معلم سنة 67 كانت الارض دي عليها خيام الايواء. برضو هيقول لي خيام؟ انتوا مالكم يا حضرات زعلانين من حاجة ولا ايه؟ استنى يا دكتور الله يلزق ابوس ايدك استنى بشوية. الله انا عارف اللي لدي صح مش هتعدي على خير. ليلة ايه اللي مش هتعدي؟ ما تفهمونا العبارة ايه ولا مؤاخذة بقى يا معلم. يا معلم الارض دي كانت بتاعة الحكومة وكانت مسكنة عليها الناس اللي هاجروا من الاسماعيلية سنة 67. هي دي كل الحكاية. 67؟ ها وعرفتم الكلام الخطير ده ازاي ولا مؤاخذة؟ ما احنا لسه جايين من المحافظة دلوقتي وهناك بقى بتقول المحافظة. بس بس بس انا عرفت كل حاجة. بقول لكم ايه يا حضرات؟ أيوة. المكتب ده مكتبكم عن اذنكم. الله هو المعلم سابنا وراح لفين؟ باين عليه يعني شهمه وابن بلد واكيد هيساعدنا يا موافي. الراجل وشه ضرب الوان مرة واحدة دكتور، ومش الوانه بس ده الوان الطيف كلها. فعلا يا موافي وبشكله كده ناوي يخدمنا وباخلاص كمان. باخلاص؟ انا كان مالي ومال 67 منك لله يا خالتي. ما كانش في داعي يا دكتور امجد تبعت لي حد علشان اجيلك المكتب. يعني الاعتراض على المبدأ نفسه ولا على المرسال اللي بعتهولك يا امير؟ على الاتنين يا دكتور. مش فاهم تقصدي ايه بالظبط. يعني حضرتك المدرس اللي بتدرس لنا المادة واللي مفروض ما يكونش فيه حواجز بينك وبين الطلبة بتوعك، حواجز تحتاج لوسيط يكون بيننا وبينك. والمرسال اللي بعتهولك مفترض انه يكون امين على الرسالة اللي شايلها. يعني معنى كده ان زميلتك سمر مش محل ثقتك. المشكلة انها محل ثقتك انت يا دكتور امجد. على العموم انا حبيت اوضح لك الصوره اللي انت مش فاهماها. انا سالت حضرتك في النور وممكن حضرتك تتفاهم معايا برضه في النور عن اذنك. هو ايه ده كاي الجدع ده اتاخر علينا قوي كده ليه؟ مش عارف انا. ايه ده؟ ايه الدوشه اللي بره دي؟ سامع الدوشه دي يا دكتور؟ ده صوت ناس جايين على المكتب يا استاذ موافق. ايوه معقول يكون راح جاب لنا المهاجرين بتوع 67 كلهم عشان نختار منهم؟ ده يبقى خير وبركه يا استاذ موافق. خير وبركه. عمال ايه؟ ده مؤاخذه حضرات. اتاخرت عليكم شويه. معقول يا معلم تكون جبت لنا المهاجرين بتوع سنه 67؟ لو انت السادي. ايوه دول بتوع 2000 وايه معدل كمان. ودول عدم مؤاخذة يعني بتوع ايه يا معلم؟ دول بلاقافية بقى. اللي هيعلموكم النصب على اصله. على الارض بتاعت الحكومة. قال بقول لكم ايه؟ اضرب الواد ده. اضرب غدا نلتقي. احلم لو كانت بلطم تبقى جيت احلم لظروف ونستنى انها تتفطر انها تتفطر تيجي الطوبة في المعطوبة بكرة هنعرف ايه اخرتها والربا بك يا المين مكتوبة علشان نسرحب احلامها كدر نص كلامها احلم غمضه ومش مرغوبه قفلوا الحلقه على الاحلام عالربا بكيا وعلى الاوهام بس القفله كانت مطلوبه. يوسف عيد، عثمان عبد المنعم، فكري صادق، وياسر محمد علي ماهر. الفرقه الموسيقيه بقياده حسيب عباس. التوزيع الموسيقي حماد الموجي. احلام ربابيكيا، تاليف محمد عبد السميع ابو النصر، اخراج عايدة عبد الله. فصل.